الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم، فسلموا سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وجنات وأنعم. والشمس قد غربت وأدينا بعدها فريضتين من فرائض الله علينا، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته. مراتب الدين انبنت على حديث جبرائيل الذي يكاد يكون هو أساس هذا الدين، ولهذا بعث الله جبرائيل وهو سيد ملائكته إلى محمد وهو سيد رسله عليهم الصلاة والسلام بعد حجة الوداع، فسأل النبي أسئلة الدين التي يقوم عليها ديننا دين الإسلام. وهذا الحديث انفرد الإمام مسلم بإخراجه بطوله، واتفق معه الإمام البخاري فيما يتعلق بأركان الإيمان الستة. وللحديث سبب في سوقه، فقال حميد بن عبد الرحمن كما في رواية مسلم في الصحيح بسنده: انطلقت أنا ويحيى بن يعمر من البصرة حاجين أو حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلنا المدينة فلقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إما داخلا إلى المسجد أو خارجا منه، قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، وكنت أظن أن صاحبي سيكل الحديث إلي، فقلنا: يا أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا في البصرة قوم يقولون إنه لا قدر، وإن الأمر أنف، أي لم يسبق به تقدير ولا علم ولا كتابة ولا إرادة ولا خلق، إنه ظهر قبلنا في البصرة قوم يقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: إذا أدركتم هؤلاء فأخبروهم أني منهم بريء وهم مني براء. حدثني أبي قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل ركبتيه إلى ركبتيه ويديه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أي في حال أشد ما يكون لهفا إلى جواب سؤله، قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فأخبره عن أركان الإسلام الخمسة، قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. فأخبره عن أصول الإيمان الستة، وهذا هو الذي اتفق فيه البخاري مع مسلم في إخراجه. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم سأله سؤالا رابعا، قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فإذا كان سيد الرسل وسيد الملائكة لا يعلمان متى الساعة، فغيرهما من خلق الله من باب أولى، ولا غرو لأن الله استأثر بعلمها، إن الله عنده علم الساعة. فسأله سؤالا خامسا، قال فأخبرني عن أماراتها. فأخبره قال أن تلد الأمة ربتها، وأن تجد الحفاة العراة رعاء البهم، في رواية رعاء الشاة، يتطاولون في البنيان. فقام الرجل وانصرف، فلبثنا مليا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. بعث الله جبرائيل يسأل نبينا عن مراتب الدين وعن ديننا، فذكر الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان. وهذه تدل على أن هذه المراتب الثلاث ينبني بعضها على بعض، فالقاعدة الإسلام، وأعلى منه الإيمان، وأعلى من الإيمان في رأس الهرم الإحسان. ما الإحسان؟ الإحسان هو أعلى مراتب الدين، كما جاء في حديث سيد المرسلين عليهم الصلاة والسلام، فهو أعلى مراتب الدين وأعلاها شرفا وقدرا ومنزلة. ولا يمكن أن يكون العبد محسن حتى يكون قبله مؤمن وقبله مسلم، فالمحسنون أقل من المؤمنين، والمؤمنون أقل من المسلمين، والمسلمون أقل من عموم المكلفين، فإن أكثر المكلفين غير مؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. والأصل أنه إذا جاء ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا جاء ذكر الإسلام دخل الإيمان في نصوص الوحيين، إلا إذا ذكر جميعا. وعلى هذا القاعدة المعروفة أن الإسلام والإيمان كالفقير والمسكين والتوبة والاستغفار في ألفاظ ستة أو سبعة، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. الإحسان أيها الإخوة هو الإتقان، وها هنا الإحسان إتقان العبادة إتقانا عظيما، ولهذا صار بهذا الإتقان العظيم له درجتان أبانهما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإجابته لسؤال جبرائيل عليه السلام، فلما قال يا محمد أخبرني عن الإحسان، قال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. هذه الرتبة العليا، هذا المقام الأشرف في الإحسان، أن يعبد العابد ربه كأن العابد يرى ربه أمام عينيه. فإن لم تكن تراه، وهي الرتبة الأقل من رتبتي الإحسان، الرتبة الأنزل، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هاتان هما رتبتا الإحسان. في الرتبة الأولى أن المصلي إذا صلى، والموحد إذا وحد، والمزكي إذا زكى، والصائم إذا صام، والناسك إذا نسك، والعابد إذا عبد عبد ربه أي أنواع العبادة يتقنها ويكملها حتى كأن الله جل وعلا أمام عينيه. إذا تحقق هذا في عقيدته أن الله أمام عينيه، كان أداؤه لهذه العبادات على أكمل وجه يستطيعه. وهذه الصلاة يصليها الناس وهم فيها على مراتب شتى. منهم من وفقه الله فلما صلى استشعر أن الله عز وجل أمامه وبين يديه فأتقن صلاته وأتمها قياما وقعودا وركوعا وسجودا وخشوعا وتذكرا واستحضارا. وقد جاء ذكر ذلك في قول الله جل وعلا في آخر الشعراء: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. من أيقن بأن الله يراه ويسمع كلامه ويرى مكانه وتحقق هذا في عقيدته تجاه ربه أتقن عبادات الله سبحانه وتعالى. وتأتي ها هنا مقام المجاهدة، مجاهدة الإنسان نفسه ومجاهدته الشيطان وهو قرينه الذي يصرفه عن العبادة. فإن الشيطان يحاول أن يصرفك عن العبادة بالكلية، فإن عجز أتاك بإشغالك في العبادة نفسها. لئلا تصل إلى هذا المقام في رتبتي الإحسان، فإن لم تعبد الله كأنك تراه فاعبده عبادة موقن محقق أن الله جل وعلا يراه، يرى صلاته وصيامه وزكاته وحجه وقوله وفعله، ويرى عقيدته في نيته ومقصده. فكيف تحب أن يكون محل نظر الله إليك؟ وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، في رواية ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا دليل هذه الرتبة الثانية، رتبة إن لم تعبد الله كأنك تراه فاعبده كأنه يراك. وكلا الرتبتين فيهما إتقان، لكن الأولى أتم وأكمل من الثانية. وإذا نظرنا إلى عبادات المحسنين وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رسل الله من بعدهم ثم أفضل وأكمل أتباع الرسل وهم صحب محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه، فأكمل أتباع المرسلين قاطبة أبو بكر. بماذا برز أبو بكر؟ بتحقيق هذا المقام، مقام الإحسان. ولهذا روى البخاري وغيره عن بكر بن عبد الله المزني التابعي الشهير قال: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا بكثرة صوم، وإنما بشيء وقر في قلبه، هو مقام الإحسان، مقام تجريد التوحيد وتحقيقه عبودية وخضوعا وتعظيما ورجاء وخوفا وخشية وتعظيما لله سبحانه وتعالى. ومما يستشهد له في هذا المقام، وإن كان الحديث فيه مقال لكن معناه صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي شابا هو حارثة ابن زيد، هو حارثة ابن زيد رضي الله عنه، وقد قتل في سبيل الله. فلقيه النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم فقال: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. شوفوا هالكلمة ذي: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حارثة، إن لكل قول حقيقة، فانظر، تأمل وترفق واستبصر، فانظر حقيقة ما تقول. كأنه يقول وش دليلك على أنك أصبحت مؤمنا حقا، لئلا تكون مادحا مزكيا نفسك، وقد نهانا الله عن ذلك، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فقال حارثة رضي الله عنه: يا رسول الله، واسمعوا إلى هذا الكلام أيها الإخوة. قال: يا رسول الله، أصبحت وقد رزأت الدنيا في عيني، احتقرت الدنيا، وعظمت الآخرة في قلبي، كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا أمام عيني. هذا الشاهد عبد الله كأنه يراه: كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا أمام عيني، وكأني أنظر. شوفوا، انتقل من الدنيا إلى مكان أبعد، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها. هذا نظر البصيرة في قلبه في عقيدته. وكأني أنظر إلى أهل النار يتعاون فيها. فذكر هذه الأمور الأربع: رزئت الدنيا في عينه، احتقرها، هذه الدنيا التي تقاتل عليها الخلق وتذابحوا وأشغلتهم وملأت قلوب كثير منهم إلا من رحم ربي وقليل ما هم، وعظمت الآخرة في عينه، صار قلبه معلق بالآخرة مهتم لها، وهذه من أسباب ووسائل تحصيل مقام الإحسان، أن تحتقر الدنيا تزدريها، لأنه ليس لك منها إلا ما كتب الله لك، طرت في السماء وإلا غصت في الأرض، ليس لك من الدنيا إلا ما كتب الله لك، وهي دار الكدر ودار الغثى ودار الهم والحزن والكرب. وعظمت الآخرة في قلبه، لما؟ لأنها دار المستقر، الدنيا ليست مستقرا وإنما متاع إلى حين إلى أجل، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. أما الدار الأبدية التي فيها حياة سرمدية فهي الدار الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي الحياة الكاملة. وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا أمام عيني. من وصل إلى هذه الرتبة منعه ذلك أن يعصي ربه وهو ينظر إليه وعرشه بارز أمام عينيه، أدى عبادات الله التي افترضها وحثه عليها على أحسن ما يكون من الكمال. وكأني أنظر في مسرح قلبه وعقيدته وخاطره في أهل الجنة يتزاورون، يزور بعضهم بعضا، لأن هذا أمله وهذه رغبته وهذا مطمعه أن يدخل الجنة، وإلى أهل النار يتعاون فيها، كأنه ينظر إلى أهل النار، وهذا النظر وظفه أنه يحجزه ويمنعه عن أن يعصي ربه أو يذنب أو يفرط ويتكاسل ويتخاذل عن فرائض الله وواجباته. فهو في رجاء أن يكون مع أهل الجنة المتزاورين فيها، وفي خوف وخشية أن يلج النار، لأن خاطره وقلبه تصور تعاوهم أي استراخهم فيها وهم يصطرخون فيها. لما قال ذلك حارثة رضي الله عنه في هذه الأمور الخمسة التي بها يحصل الإحسان وتحصل مراتبه، في هذه الأمور الخمسة تحصل يا عبد الله مرتبتي الإحسان: أن تحتقر الدنيا وتعظم الآخرة، كأن عرش الله بارزا أمام عينيك، وكأنك تنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وإلى أهل النار يتعاون فيها. ذكر حارثة رضي الله عنه حقيقة ما يقول إجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: يا حارثة انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة. فلما ذكر هذه الأمور الخمسة قال صلى الله عليه وسلم وقد ضرب على صدره: يا حارثة عرفت فالزم. هذا مقام الإحسان. قد يقول قائل: لو ضربناها في الصلاة تشغلنا الشياطين وأنفسنا وأهلينا ودنيانا عن هذه الصلاة. وأعداء الإنسان كم هم أيها الإخوة؟ أعداؤه أربعة، أعظمهم الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقد وكل بك إبليس قرينا ليضلك، ليجعلك معه في جهنم إن استطاع. ولهذا مجاهدة الشيطان وهو القرين عبادة يتعبد بها المؤمن ربه. عدوك الثاني نفسك، أي هواك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وعلى بصره، وجعل على قلبه غشاوة. العدو الثالث الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، في آخر لقمان. العدو الرابع صاحب السوء، صاحب السوء، لأن الصاحب ساحب. ولهذا استفاضت الأدلة وتكاثر كلام أهل العلم في مجالسة أهل الصلاح وأهل العلم وأهل الفلاح، ومجانبة أهل الفساد وأهل الردى وأهل الطلح. قال: يا حارثة عرفت فالزم. حارثة هذا رضي الله عنه قتل في سبيل الله شابا مقبلا، فجاءت أمه رضي الله عنها تسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أين حارثة يا رسول الله؟ فإن كان في الجنة صبرت واحتسبت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب منها الفردوس الأعلى من الجنة. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. مقام الإحسان لا يأتي بالإدعاء ولا يأتي بالتمني، والتمني رأس مال المفاليس. يحط الواحد رأسه على الوسادة يتمنى أن عندها فلوس، أن عندها الدنيا، أن عنده مناصب، أن له جاه وذكر وصيت، ثم ينام. صارت الأماني رأس ماله. الإحسان لا ينال بالتمني، إنما طريقه المجاهدة والمحاسبة والمصابرة والانطراح بين يدي الله جل وعلا أن يرقيك إلى هذه الرتبة، رتبة الإحسان، لأنها أعلى مراتب الدين. إذ لا يتأتى إحسان إلا وتحته إيمان، وتحت الإيمان إسلام. هذه الصلاة يصلي المصلون، والناس في الصلاة على مراتب متفاوتة أعظم تفاوت. فمنهم من لا ينال من الصلاة إلا عشرها أو أقل، ومنهم من تلف الصلاة كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبه، وجه صاحبها وتقول قولا لا يسمعه بأذنيه: ضيعك الله كما ضيعتني. ومنهم من يصلي الصلاة فيقيمها فترتفع ولها نور وتقول قولا لا يسمعه، وإنما يعتقده أهل الإيمان كما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يتقول حفظك الله كما حفظتني. هل معنى هذا أنه في صلاته لا ينشغل؟ نعم، لا ينشغل إلا بصلاته أو ما له صلة بصلاته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي والصلاة قرة عينه، وهي منفسه ومفزعه إذا أصابه حزن أو فزع. إذا حزبه أمر وين يروح عليه الصلاة والسلام؟ إلى الصلاة، ما هو إلى الاستراحات وإلى ربعه. يفزع إلى الصلاة لأنها صلة بينه وبين الله، هي قرة عينه. يقول يا بلال أرحنا بالصلاة. إذن هو في تعب وكدر حتى تأتي الصلاة فتريحه. سل نفسك يا رعاك الله، هل الصلاة لك راحة أو عناء؟ تعرف بها قدرك عندئذ وميزانك. كان في صنعة أهله يعجن عجينة، في مهنة أهله، فإذا أذن المؤذن قام ما كأنه يعرف أهله، لأنه أتاه داعي الصلاة داعي ربه لمقام بلغه عليه الصلاة والسلام في كمال العبادة. في صلاته يهم أن يطيل فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته. إذن في صلاته وخشوعه لم يمنعه أن يسمع بكاء الصبي ويتجوز. يخفف الصلاة لئلا يحجب هذا الصبي عن أمه، ولئلا يطيل الصلاة فيحجب الأمة عن ابنها، وهو قد هم وعزم على إطالة صلاته عليه الصلاة والسلام. هل أنت في سجودك تستشعر أيها المؤمن أنك أقرب ما تكون إلى ربك، وقد وضعت أنفك وجبهتك ويديك وركبتيك ورجليك على الأرض؟ في هذا الموضع أقرب ما تكون فيه إلى ربك. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أي حري وجدير أن يستجاب لكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. في مقام الإحسان تستشعر هذا أنك ساجد تحت عرش الله، أنك مقبل بوجهك في صلاتك على موضع سجودك، ما تبي تلفت يمين ويسار وفوق وتحت. فإن الله جل وعلا إذا أقبل المصلي أقبل عليه بوجهه، فإذا التفت بعينه أو برقبته انصرف الله عنه، جزاء من جنس العمل. صلى مرة أبو بكر رضي الله عنه أمير المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الفجر فأطال فيها، فما انصرف من صلاته إلا وكادت الشمس أن تطلع، طول عليهم يعني. أنتم لو يطول الإمام عليكم الفجر إلى حوط طلوع الشمس يا ويله ويله. فلما أطال الصديق عليهم وانصرف من صلاته قالوا: يا خليفة رسول الله كادت الشمس أن تطلع. وش قال أبو بكر؟ فقال رضي الله عنه: ولو طلعت لما وجدتنا غافلين، ما حنا في غفلة، في لعب، في لهو، في قيل، في قيل وقال، وإنما في عبادة. مقام الإحسان أيها الإخوة لا يحصله المؤمن إلا بكثير المجاهدة وتعبها، خصوصا مجاهدة هذا، مجاهدة قلبك. ثانيا بالعلم بالله وبأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، علما يورث الاعتقاد بها واليقين بها واستشعارها. ثالثا بلزوم السنة والاستقامة عليها، فإن الله جل وعلا لا يعنيه كثرة العمل وإنما يعنيه صواب العمل، ولهذا قال جل وعلا ليبلوكم أيكم إيش أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. ولهذا من المفاهيم المغلوطة اعتبار أن العبرة بالعبادة بكثرتها، لا، العبرة بتحقيقها ونوعها ودوامك عليها وإن كانت قليلة. أحب العمل إلى الله إيش أدومه وإن قل. مقام أو سبب رابع لتحقيق هذا المقام في رتب الإحسان النظر إلى ما أعد الله من الثواب والنوال والجزاء للمحسن، ليس فقط في الآخرة بل حتى في الدنيا. وحسبكم أنه في الدنيا ما ذكره الله في آخر سورة النحل، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أن الله معهم معية خاصة غير المعية العامة التي هي لجميع الخلق بعلمه سبحانه بهم واطلاعه عليهم. المعية الخاصة معية تقتضي النصر والتأييد والحفظ واطلاعه جل وعلا على عمل هذا العامل. وقد وقعت هذه لكمل المحسنين والمؤمنين، لموسى وهارون عليهما وعلى أنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام. أظن طولنا عليكم يا أخواني، لنختم. وقعت لموسى وهارون رسولين كريمين من رسل الله بعثهم الله إلى أطغى وأعند وأكفر أهل الأرض إلى فرعون، إنني معكما أسمع وأرى، هذه المعية الخاصة. ووقعت لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم ومعه أفضل الأمة أبو بكر في غار جبل ثور لما خرج مهاجرين وتبعهم المشركون حتى وقفوا على الغار، فقال أبو بكر وهو يبكي لا خوفا على نفسه أبدا وإنما فرقا وخوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى موضع رجليه لرآنا وهو يبكي، فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وفي القرآن في آية براءة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ما معهم ثالث إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، أنزل الله السكينة على نبيه وعلى رفيقه أبي بكر. ولهذا يا أيها الإخوة من الدعاء العظيم الذي تستجلب به هذه المرتبة أن تدعو ربك اللهم يا ولي الإسلام وأهله، يا ولي نعمتنا ويا ملاذنا عند كربتنا، اجعل لنا بردا وسلاما مما نخاف ونحذر، كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم، وأنزل السكينة علينا كما أنزلتها على محمد وأبي بكر في الغار صلى الله عليهم جميعا وآلهم وسلم. فإدامة دعاء الله والبكاء لا سيما في خلواتك، ما هو في الجلوات، في الخلوات، بهذا لعلك تدرك مقام الإحسان في إحدى مرتبتيه. هذا المقام هو الذي حدا بأنس بن النضر عم أنس بن مالك في أحد وبيده تمرات، قال: والله إني لا أجد ريح الجنة من قبل أحد أو من وراء أحد. ما الذي جعله يجد ذلك؟ مقام الإحسان. ولئن انتظرت حتى آكل هذه التمرات ثم أجاهد في سبيل الله فأدخل الجنة لكان زمنا طويل. فرمى بهن ثم دخل الوغى ولم يعرفه إلا أخته ببنانه بأصغر أصابعه رضي الله عنه وأرضاه. الأوس أسلموا كلهم إلا رجل واحد هو الأصيدع أو الأصيمع عمرو، حتى كان غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة، وصليب راس عي يؤمن. فلما جاء المشركون وأحاطوا بالمدينة خرج رضي الله عنه وأسلم في الضحى. سأله قومه بنو عبد الأشهل من الأوس: أنصرة لله ورسوله أم حمية، أي علينا على قومك؟ قال: بل نصرة لله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقاتل وقتل ولم يسجد لله سجدة، لم يحن عليه فرض الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: عمل قليلا وأجر كثيرا. اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين، ومن أوليائك المتقين، ومن أصفيائك المؤمنين والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا أحد يا صمد يا من لم تلد ولم تولد، نسألك اللهم بوجهك الكريم وباسمك الأعظم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وأن تؤمننا بأمانك التام في الدين والدنيا والآخرة، وأن تظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، والله تعالى أعلم. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.